يقول: إذا ثبت دخول شهر رمضان في أثناء النهار، فهل يستمر مفطرا وهل يجب عليه الإمساك؟ وهكذا من قدم إلى بلده من السفر وهو مفطر، فهل يجب عليه الإمساك؟ الجواب: هذه المسألة تحتاج إلى تنبه، من جهة أن بعض الناس يستغلها استغلالا غير مشروع. في بعض الناس عندما يعزم على السفر ينوي الفطر ويجامع زوجته ويقول: أنا جامعت وأنا مفطر. وإذا كان مسافر وقدم إلى البلد بلده في أثناء النهار، قال: أنا قدمت وأنا مفطر، فيجامع زوجته. والواجب على الإنسان في حالة السفر أنه ما يفطر إلا إذا انطبق عليه اسم المسافر، لأنه الآن هو يقول: أنا أريد أن أسافر، لكن قد يحول بينه وبين السفر موانع، فإذا فارق عامر قريته تحقق السفر في حقه، وإذا تحقق السفر في حقه فما في مانع أنه مثلا يفطر، وإذا كانت زوجته معه تفطر، وإذا أراد أن يجامعها فهذا إليه. لكن ينوي في البلد وينوي الإفطار ثم يجامع، هذا عليه كفارة، وكذلك المرأة تكون عليها كفارة. وهكذا بالنظر للشخص الذي يقدم على البلد وهو مسافر، هو مسافر، فإذا قدم على البلد في أثناء النهار فإنه يتوجه إليه وجوب الإمساك، فلو أنه مثلا جامع فإن عليه الكفارة. وهكذا بالنظر للصورة الثالثة، وهي: ما إذا جاء الخبر في أثناء النهار فإنه يجب على الناس الإمساك، ومن جامع بعد بلوغه الخبر فإن عليه الكفارة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. الشق الأول: إذا ثبت دخول شهر رمضان في أثناء النهار، هذا اللي أنا أجبت عنه، الصورة الأخيرة، هذه هي الصورة الأخيرة، لأنهم ثلاث صور: الصورة الأولى إذا أراد أن يسافر جامع، والصورة الثانية إذا قدم من السفر جامع، والصورة الثالثة إذا ثبت رمضان في أثناء النهار، فهي ثلاث صور وكلها بينت أحكامها.